وواحد قعد عليه خشب بس ما عليه شيء، وواحد قعد عليه حصيره، وواحد قعد عليه سجاده رقيقه، وواحد نجدوا له الله. اذا الصنعات بتاعه البشر يختلف فيها البشر باختلاف ايه؟ اقدارهم واماكنهم. الريفي او البدوي لما يشعل النار يقعد يشعلها كده وهي اللي تبقى نار وهي اللي تبقى يعمل منها ويطبخ وكل حاجه، اما عملش حتى مسرجه يشعلها كده. ولما يرتقي يعمل مسرجه، وقلنا يعمل المسرجه ايه؟ يعملها كده بتعب شعله. ونترقى قوي بقى وكان بقى شويه في حضاره كده يقولوا له يا اخي ده في لومك بازايز، يوم يجيب نمره 10 وده يجيب نمره 15 وده يجيب نمره ايه 20، وبعدين يترقى يعمل كلوب مش كده، وبعدين ده يترقى يقول لك ده في كهرباء جت يا اخي ويعمل كهرباء، وده يتعدى الكهرباء يقول لك ده في نيون وفي فلوريس. ايه الله، اذا انت بتتقى ايه بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ انك في صنعه البشر للبشر يتفاوت الناس بتفاوت مقاديرهم. ده ايد شمعة وده ايد لمضة مش عارف بشعلة، وده ايد لمضة نمرة 10 وده ايد لمضة نمرة 15، ودي ايه ايد كهرباء، وده الله الله الله. بنختلف ولا ما بنختلفش؟ طب تعالى بقى كده، طب واذا طلعت الشمس بقى؟ الله الله الله، كلنا نطفي ده كله. الله، اذا ظهرت شمس الله كله. طيب يا اخويا دي عمال انت بتشحن الكهرباء علشان مش عارف ايه وتعمل اسلاك، ويوم ما يتعطل شبكه الدنيا تتظلم ومش عارف ايه. طب والحكايه اللي ما بتحصلش لها الحكايه دي بقى ما تفكرش بقى، لازم ترقيها بقى، لازم ترقيه من غير ما يجي رسول يقوم شغل الزين ساعه ما يشوف الكون بالشكل ده يقول الله. ده لازم مساله عمليه يعني، انما ما يعرفش ان اللي عملها اسمه ايه، ولا بالعقل يعرفها دي؟ بالعقل ما يعرفهاش. الاسماء لا تعرف بالعقل. تقدر مثلا تيجي تقول له انا افهم بالعقل ان ده اسمه كذا؟ لا، ده توقيفي تسمع. طبعا الاول يؤمنون، هل يؤمنوا بالله ونكفر برسله؟ الله. طب ومين عرفك ان القوه اللي هتؤمن بها اسماء الله؟ يبقى لازم رسول. يبقى الايمان بالله عايز ايه؟ رسول. طب وهل الايمان بالله بالفطره كده القوه القفيه القويه العظيمه دي كلها قوه مبهمه؟ طب ما طالبه منك ايه؟ عايزه منك حاجه ولا مش عايزه؟ عايزه. مين اللي قال لك انها عايزه بقى؟ لازم الرسول. يبقى برضه عزنا الرسول بقى في اسم القوه. عزنا مين؟ نريد رسولا. وفي مطلوب القوه منك عزنا مين؟ رسول يبلغ عن الله. طيب واللي يطيعها دي تعمل له ايه؟ برضه عز رسول يقول لنا الله. اذا ما تقدرش تفصل الايمان بالله عن مين؟ والا كان ايمانا بقوه مبهمه لا تكترئ وتقول انا امنت بالله. لان نقول كلمه الله دي عايزه مين؟ عايزه بلاغ. انا اسمي الله بلغه للناس، انا اسمي الله بلغه للناس، انما انت امنت بقوه مبهمه وبس. اذا لا تقولش اوعى ساعه ما تسمع واحد كده يقول لك انا امن بالله انما الرسل دي، اقول له أول الزلة العقلية، قل آمنت بقوة وراء ذلك الكون هي اللي بتدير. إنما تقول بالله نقول لك مين اللي قال لك بقى؟ يبقى لازم بلغ من الرسول. إذا لا يفصم الإيمان بالله عن مين؟ عن الإيمان بالرسول. أول ما خلق الحق الخلق، خلق الخلق اللي هو إحنا العالم الإنساني، مش أول ما خلق الخلق. ما حدش ادعى أن آدم أول من عمر هذا الوجود، وما آدم في منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم كالإكتيق جت قبل كده، إنما آدم أول مين؟ أول هذا الجنس. طيب لما خلقه علمه كلها علشان يمشي في الوجود. طب بالله لو كان بقى عايز يكلم ولاده يقول له يا ولد شوف الشمس طلعت ولا ما طلعتش، طب يقول له إيه؟ يقول إيه يعني؟ مش لازم يقول شوف الشمس، يقول لازم الشمس دي يبقى عارفها بقى ولا ايه؟ طب ومن قال ده؟ طب ده اللغه بنت المحاكاه. اللغه ما فيش واحد بيتكلم كلمه ما سمعهاش ابدا، لازم يتكلم كلمه يكون ايه؟ سمعها. الله. طيبين انا سمعت من ابويا، وانتوا سمعتوا من ابائكم، وابائنا سمعوا من مين؟ من اجدادهم، واجدادهم سمعوا من مين؟ الله. اقعد سلسلها كده لحد ما تروح فين؟ لحد ما ابو ادم سمع من بقى عشان يتكلم. مسألة يجب ان العقل اللي عاملين فلسفة لازم يقفوا عند دي. يقول له ومن الذي اسمع ادم ليتكلم باول كلمة. يبقى اذا قول الحق في قرآنه وعلم ادم الاسماء كلام منطقي بالاحصاء الاستقرائي الناسخ. كلام منطقي ولا لا؟ وعلم ادم الاسماء. وتجد الكلمه دي صدقه. بالله انت لما تيجي تعلم ابنك الكلام بتعلمه الافعال ولا بتعلمه الاسماء؟ الاسماء. والافعال دي ما تعرفش هو تعلمها ازاي؟ ها تقول له دي قله ودي كوبايه وده قلم وده مش عارف سماء وده ما بس. انما ما تقولوش شارب معناها كذا واكل ما احمد ما يعرفهاش دي. انما اللي بيتعلم الاول ايه؟ الاسماء دي الخميره. وبعد ذلك من المزاولات تيجي المسائل. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في كونه ترك لنا ادله على ان قوه عظيمه تناسب عظمه هذا الكون. يبقى لكن الرسول هو اللي يجي ايه؟ يبلغ. الرسول هو اللي يبلغ. نقول اسم القوه كذا، صفاتها كذا، مطلوبها كذا، اللي يطيعها تعمل له كذا، واللي يحصاها تعمل له كذا. لو لم يوجد رسول ماذا يكون الموقف بقى؟ ما نعرفش حاجة. هنفضل تايهين صحيح. بنقول في حاجة عملت الحكاية دي اللي ما مش عارفينها هي اسمها ايه؟ مش عارفينها مطلوبة ايه؟ ولذلك اللي بيرد على الجماعة اللي بيعبدوا الشمس وبيعبدوا القمر وبيعبدوا النجوم نقول له طيب يا سيدي انت بتعبد الشمس؟ طيب صدقنا لانك لقيتها اقوى ظاهرة في الوجود ومش عارف ايه وبتاع. طيب بتعبد الشمس، ما العبادة؟ العبادة طاعة عابد لمعبود، مش كده العبادة؟ طب ماذا طلبت منك الشمس تفعله وماذا طلبت منك الشمس ألا تفعله؟ ولا شيء. يبقى كلام كذب. طب ماذا أعدت لمن عبدها وماذا أعدت لمن لم يعبدها؟ يبقى كلام كذب كله بقى. إله بلا منهج ولا له ولا له قيمة ولا له عمل. الله. يبقى إذا حملة تكذبها ولا لا؟ حملة تكذبها. إذا فيجب أن نعلم أن الإيمان بالله لا ينفصل ابدا عن الايمان بالقوه المبلغه عن الله. وبعد ذلك هو يقول انا بتصل بالقوه دي ازاي؟ القوه البشريه دي اللي بتصل بها ازاي؟ يقول انا ليا برضه خلق تاني هيبقى واسطه بين مين؟ بين الرسول اللي منكم وبين، لان برضه الرسول اللي منكم بشر والبشر ما يقدرش يتلقى عن القوه الفاعله الكبرى، ودي حاجات احنا قلنا بتعملوها انتم نفسكم بتعملوها في صناعاتكم. لما قلنا زمان ان واحد حيركب والنافح هو عايز لما ينام ما يبقاش فيه ضوء عشان يحقق ان الليل ايه سكن ويتمتع كده بالظلمة. طيب لكن اذا قام بالليل يخاف لا يلخبط الدنيا يقوم بده حاجة تديله ضوء ولا ضوء يقوم نسميها احنا ايه؟ الوناسي. شمعتين ثلاثة أربعة الونسة دي لما تحجي دي تحط تقول إن الكهرباء يحطها لي على الكهرباء العادية يرضى ولا يقولك لازم نعمل لها إيه؟ ترانس. يعني إيه؟ ياخد من القوة العالية ويدي للقوة الوطية. لأن القوة العالية دي جت على الوطية دي تفرتكها خلاص. يبقى قوة القوة دي ما نقدرش احنا عليها بقى. يوم ربنا يجعل ملائكة واسطة بينه وبين مين؟ بين رسله، ورسله برضو معدين اعداد من الاعلى. اذا فالذين يريدون ان يؤمنوا بالله وبعدين يجوا عند رسله ويقفوا كده نقول لا، وجايب رسله بالجمع علشان ما يفهمش كل امه ان رسولها هو بس. لازم تؤمن بالرسل كله. تؤمن بايه؟ بالرسل كله. ليه؟ لأن كل رسول جاء على ميعاده من متطلبات المجتمع الذي يعاصره، وكلهم جايين بعقائد واحدة. في العقائد ما فيش رسول جاب عقيدة وده الثاني جاب عقيدة أبدا، إنما المسائل اللي اختلفوا فيها الاختلافات التي تترتب عليها إيه؟ الارتقاءات الحياتية. إزاي؟ أم قال لك أول ما خلق الحق سبحانه وتعالى سيدنا آدم وخلق له زوجته حواء، كانوا اثنين مش كده؟ لانه قال وبعدين بس منهما ايه؟ رجالا كثيرا وايه؟ ونساء. كلام على الاول.

الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. نقول لهم ده حمق ده، لأن ده أصل مش ممكن، لأن كل رسول جاي عشان يلحم المرسل إليهم بمين؟ بمن أرسله. ولذلك تجد في أفعال يقول لك وما نقموا لا أن أغناهم الله ورسوله. فعمل حدث واحد، عمل ايه؟ حدث واحد من مين؟ من الله ومن مين؟ من رسوله. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نقول له لا، موكب الرسالة من الحق سبحانه وتعالى، عقائده واحدة ثابتة لا تتغير، وذلك حيجي يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا، تبقى كلها جاء من ايه؟ من نبع واحد لعقيدة واحدة. طب هم بيريدوا العملية دي ليه؟ ليه عايزين؟ أما أنك لما يفرق بين الرسل لا توجد إلا بوجود سلطة اسمها السلطة الزمنية. سلطة كان زمان القائمون على أمر الدين هم اللي بيتصرفوا في كل حاجة، في القضاء وفي الهندسة، كل حاجة هم اللي بيعملوا كل حاجة. ليه؟ لأن الناس كانت واثقة فيهم أنهم هم هؤلاء هم المبلغون عن الله وارسين النبوات وعندهم ربنا مديهم. ولذلك حتى العلوم الارتقائية زي مثلا العلوم القدماء المسلمين، التحنيط والمش عارف ايه، حاجات اللي هي لا تزال الى الان لغز وسر على الحضارات الحديثة كلها. مين اللي كان بيقوم به؟ الله، الكهنة. الكهنة اللي هم ايه؟ المنسوبين الى الدين. يبقى كأن الاصل في كل معلومات الارض هي من هبة السماء. طب ما اللي طلعت قوانين بشرية وقوانين؟ قال لك لان جت سلطة زمنية. يعني ايه كلمة سلطة زمنية؟ يجي رجل الدين وبعد ذلك يجي له الناس في كل امورهم يسألوا فيه فيقول لهم، فيلتفت يلاقي نفسه بقى ايه؟ بقى هو المقصود. ومدام هو المقصود يغمره الناس بافضالهم، يغمره الناس بافضالهم، يعني يدوله بقى ايه؟ زي القرابين اللي كانت بتروح للكهنة ويذبحوها للآلهة ويعملوا مش عارف ايه وبتاع، يقوم ياخدوا سلطة زمنية يعيشوا هم عيشة كويسة واهلهم يعيشوا عيشة كويسة، وزي ما بيقولوا بقى يبقوا عثمان كده والحبر السمين بقى بياكل كويس ويتمتع ايه؟ بيتمتع كويس. يقوم لما يجي امر من الامور يحاول ان يتمسك بالسلطة الزمنية، فاذا جاء رسول عشان يلغي المسائل دي يكذبه ويقول لك ما هو عايز يتنوا ايه؟ امال ايه؟ ويشترون بايات الله ثمنا قليلا، يشترون بايات يعني بدل ايات الله ثمنا قليلا من متاع مين؟ من متاع الدنيا، واخدين حظهم. التقنينات لما تبحث في تاريخ القانون، ما يكون منكم حد في كليه الحقوق ويبحث في تاريخ القانون اللي بيحكم المسائل، يوم يجد القانون مره يبقى انجليزي، مره يبقى فرنساوي، مره يبقى روماني، مره يبقى مش عارف ايه، مره يبقى جستنيان، ايه الكلام ده كله. لما تيجي تسلسله في الاول تجده ان كان اللي بيعمل القوانين دي ويحكم بقى الكهنة اللي هم مين بقى؟ كل حاجة قد يرفعها للكهنة. طب ايه اللي خلى الناس تنعزل عن الكهنة؟ استغلال السلطة الزمنية. التفت لقى الواحد اللي بيعاصر كاهن واحد قضى في قضية بحكم، ثم قضى في مثيلتها بحكم مخالف. يقول لك ايه ليه؟ طب ما ايدي زي ايدي. السلطة الزمنية بقى هو خد من هناك وياخد من هنا. قاموا تشككوا فيهم وقالوا ده اولاد كلب عادوا بيلووا الايه؟ بيلووا الاحكام زي ما هم عايزين. نعمل ايه بقى؟ لا نسيبنا منهم ونعمل احنا بقى قوانين ونبعد تولي. اول ابتعاد لرجال الكهنوت عن التقنين كان سبب السلطة الايه؟ السلطة الزمنية. ولكن إذا أرقت كده القانون تجد كل حاجة طالعة منها، كل حاجة جاية من هناك. إذا السلطة الزمنية هي دي اللي بتخلي أتباع رسول يجوا يتعصبوا للرسول، فإذا ما جاء رسول آخر يقول لك هيأخذوا الإيه؟ السلطة منهم، يظلون محتفظين إيه؟ محتفظين بقى ويعاد الرسول اللي جاي، مع ان الاصل في كل رسول ان يبلغ اتباعه والذين امنوا به انه اذا جاء رسول فعليكم ان تسارعوا انتم الى الايمان به. واذ اخذ الله ميثاق الايه لما اتيتكم الى اخره. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. السبيل ده ما دام ده الله ورسله وده الله ورسله، السبيل اللي هتتخذه منين بقى؟ لازم من شغلك انت بقى. شغله السلطه الايه الزمنيه، عايز يعمل حاجه بين بين، يقول له ما فيش في الاسلام بين بين، ما فيش في الايمان بالله بين بين، يا ايمان يا كفر. اذا سمعت بقى ان الذين ساعه ما زي ما بنقول ان والمبتدا والخبر، طب ان الذين يكفرون بالله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله معطوفات، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، الكلام تم ولا لسه عايزين حاجه؟ ما تمش اهو. طب ان الذين عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، طب مالهم دول؟ احنا عايزين الخبر بتاعهم. يوم الخبر يجي في الآية الثانية، أولئك هم الكافرون حقا. الله، كلمة حق دي يعني حقيقة الكفر موجودة ايه؟ موجودة فيهم. الله، ازاي بقى؟ ليه هو في كافر حق ومش كافر حق؟ قال لك لأن الذي لا يؤمن برسول يمكن معذور شوية، ما فيش رسول قال له حاجة، إنما اللي عنده رسول وله صلة به إيمانية، والصلة الإيمانية لحمته بالسماء، والسماء اتلحم بها بواسطة الوحي، عنده فكرة، يبقى لما يكفر ده يبقى ايه؟ يبقى كفره ايه؟ ده كفر فظيع قوي. ادي معنى ايه كافرون حقا، يعني كفر ايه؟ كفر مؤكد. اولئك هم الكافرون حقا. وبعد ذلك ساعة يتكلم عن الكافرين دائما لا يعزلهم عن الحكم الذي ينتظرهم، عشان ما تفحلش آية إلى آية، يبقى كلها موجودة في الايه؟ في النص الواحد، لأن لما يجي الحيل يمكن أنت ما أنتش فاكر الآية اللي هيحيل إليه، ولو ما قالش كده وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أولئك هم الكافرون حقا مثلا، وبعدين ما يقولش وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يمكن أنت تنسى اللي أعد لهم. صحيح في آيات تانية ذكرت ما أعد لهم، انما عشان ربنا ما يحيلكش ها يقوم يجيبها في ايه؟ في نفس النص، يجيب الكفر ويجيب الايه؟ الجزاء عليه ومعاهم. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، اعتدنا يعني جهزنا، مش لسه هنعمله، لا احنا اعتدنا لهم يعني عملنا لهم العده للايه؟ للعذاب، مش لسه لما يبقوا يجوا لنا نبقى نعمل لهم، لا ده الحكايه ايه؟ الحكاية جاهزة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ عرضت علي الجنة ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. لو شئت ان انا اجيب لكم يعني حاجة من فكهتها كده افعل. يبقى ده وجود حقيقي ولا لا؟ وجود حقيقي. ولذلك احنا كنا قلنا زمان اياكم ان تعتقدوا ان الله سيظل الى ان تقوم الساعة، وبعدين يشوفوا كم واحد كفر ويعمل لهم عذاب على قدهم وكم واحد امن، علشان ايه؟ لا، ده كل الناس على انهم مؤمنون لهم اماكن في الجنة، وكل الناس على انهم كافرون لهم اماكن في النار. فيجي المؤمن للاخرين ياخدوا اماكنهم المعدة لهم، والاماكن اللي كانت معدة لمن كفر ياخدوها يورثوها منه. أولئك هم الوارثون إيه؟ حقا. يبقى ما تفتكرش إن ربنا مأجل المسألة لحد ما يعمل إحصائي من الذي آمن ومن الذي كفر، يعمل لدول على قدهم ودول على إيه؟ على قدهم. لا، ده الحق سبحانه وتعالى عامل كونه على أن كل اللي حيجي يبقى كافر واضرب لهم نار، وعامل على أن كل اللي حيجي يبقى إيه؟ مؤمن واضرب لهم الإيه؟ الجنة. ولذلك لما يجي في النار يقول لي هل امتلأت، وتقول هل من ايه؟ من مزيد. يبقى مزيد فيه يعني عشان ايه؟

طب ما كان يسحرك وتنتهي الحكاية ما دام سحر. وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟ ما دام سحر دول يسحر يبقى ده كلام إيه؟ كلام ملوش طبعا. يقول لك ده شعر، يقول إذا كنتش أمة شعر ده أنتم معلقين المعلقات بتاعتكم في الشارع على الكعبة. طب هو ده شعر ليه؟ الله، يبقى برضو كلام لخبطة. يبقى إذن المسألة كلها أنهم مش عايزين إيه؟ مش عايزين يأمنوا. وما دام مش عايزين يأمنوا يقولوا أي إيه كلام. إذا مسكتهم أمسكتهم الحجة من تلبيبهم بشيء يروحوا منتقلين إلى شيء إيه؟ إلى شيء آخر. الحق سبحانه وتعالى بيقول الجماعة دول إن كانوا عايزين كتاب، الكتاب نزل زي ما قالوا من في كتاب نزل على موسى. وما دام أجلتم أن ينزل كتاب على موسى، لماذا تمنعوا أن ينزل كتاب على إيه؟ قال لك آه، لازم بقى يبقى لهم معنى. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. نشوف الكتاب اللي نزل على موسى نزل ازاي. الكتاب اللي على موسى نزل مكتوبا جملة واحدة، يبقى كأنه بيقولوا عايزين كتاب زي ايه؟ زي الطريقة اللي نزل على ايه؟ على موسى. او انه يسألك اهل الكتاب ان تنزل ايه؟ تنزل عليهم ولا عليك؟ يبقى هم عايزين يعزلوا مين؟ عايزين يعزلوه، ويبقى الكلام من الله مباشرة لمين؟ لهم هم. قال أيهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله، يبقى إذن إذا كانت الحياة الدنيا أنا قسمتهم، عايزين الرحمة بتاعتي بتاعت التنزلات الإلهية للوحي أنا أجيبها على كيفهم. يبقى إذن ويسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم. أولا نسبوا التنزيل إلى مين؟ إلى رسول الله. ورسول الله ما قال أني نزلت ولكن أنزل عليه. وأنزل وسألوك أن تنزل عليه، يعني كعب بن الأشرف ما قالوا في رواية أن كعب بن الأشرف والجماعة اللي حواليه إحنا عايزين كده الوحي ينزل على كل واحد منا بكتاب يقول له يا كعب آمن بمحمد. كل واحد يجي له كتاب بالشكل ده خصوص، يجي له كتاب خصوص يقول له يا كعب آمن بمين؟ بمحمد. أو يعمل لهم كتاب مخصوص مع القرآن. طب من كان كتاب مخصوص مع القرآن ما عندكم التوراة، ما عندكم ايه؟ التوراة. فيقول الله تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تستكثر منهم ان يسألوك كتابا ينزل عليهم، لانهم سألوا موسى اكبر من ذلك. يا اخي لما يقول نزل كتاب، تنزيل الكتاب فعل من الله، ده هم مش قالوا طلبوا فعل من الله في تنزيل كتاب، ده قالوا ارنا الله جهرا. يعني المساله تعدت الايه؟ فعل الله الى ذات مين؟ الى ذات الحق سبحانه وتعالى. يبقى ان كانوا يقولوا لك كتاب يبقى ده مساله ايه؟ لا تستكثرها، لا تستكثرها، فقد سالوا موسى مع انه رسولهم. سألوا موسى مع أنه إيه؟ رسول. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا، بيان للسؤال اللي هو أكبر، أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. كلمة صاعقة ساعد ما تسمعها تفهم أنها شيء من أعلى، يبتدئ بصوت مزعج. هناك احنا كنا قلنا في آية البقرة ايه؟ او كظلمات ايه؟ فيها رعد ايه؟ يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق. فكأن مدام يجعلوا اصابعهم في اذنهم يبقى الصعقة اول حاجة فيها انها صوت ايه؟ مزعج يخرق الود. فيجعلون ايه؟ أصابعهم في أذنهم عشان ما إيه؟ وشوف عشان المبالغة مما يدل على أن إزعاج الصاعقة فوق طاقة الانسداد. ما قالش هو الواحد بيجعل صدعه في أذنه، طب ده يدوب بيجعل إيه شوية من الأنمولة كده مش كده؟ طب فين بقيت الصابع بقى هنا؟ أم قال لك ده بلغ من شدة إزعاج الصوت إن كل ما يحطوا إيديهم الأنامل دي في الود برضو ما تمنعش الصوت، فيحاولوا إنهم يعملوا إيه؟

ايه اللي ربنا اتاه السلطان؟ قال لهم اقتلوا انفسكم. اللي فكر في الحكايه دي يقعد كده بنفس بس احتبوا وجابوا السيوف وربنا اعطى سيدنا موسى قوه ان ما حدش قدر ايه يخرج عن امره. يبقى سلطان قاهر ولا لا؟ سلطان قاهر. واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. الله. إذن اقتراؤهم العملية الأولى أرنا الله جهرا، العملية الثانية اتخاذهم الايه العجل. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعالج هؤلاء إلا بالأوامر الحسية. فيقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم. هم مثل دول يجوا الا بالايات الماديه مش ممكن بقى ما دام عمل عايزين ارنا الله جار يعني مساله ماديه. طب الماديه نديكم الماديات. فرفعنا فوقهم الطور وقلنا اطره يتخذوا ما اتيناكم بقوه وتنفذوا المطلوب منكم ينطبق عليكم الايه. بقوا امام امر ايه؟ امام امر واقع. يبقى اقناعهم جاء ماديا ولا معنويا؟ اقناعهم جاء ماديا. فجاءت كل الامور من جهه الماده. وادخلوا الباب سجدا يعني تدخلوا ساجدين برضو اخضعوا للايه للماده. وبعد ذلك لا تعتدوا في السبت. احنا كنا قصينا حته السبت دي في الحته اسمها اللي اسمها ايه اللي هي بين مدين والايه والطور. ودي حته بقى كانت يعتبرونها مصايد اسماك يعني. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يبتليهم ماديا من جنس ما يطلبون تعنتا. قال لهم نعملكم بقى بالماده اقتلوا انفسكم. هذه واحد. ادخلوا الباب ايس وكذا باب اريحة في الشام. لا تعدوا في السبت. لا تعدوا في السبت. قلنا إذ تأتيهم حيتانهم يوم إيه؟ يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا إيه؟ لا تأتي. كلمة السبت دي لا شقاق لغوي من سبت إيه؟ يسبت يعني زي ضرب يضرب يعني إذا سكن وهدى. ومنه الآية القرآنية جعل ليله إيه؟ سباتة يعني إيه؟ يعني سكون. ففي يوم السبت الحتة اللي بيصطادوا فيها نهى الله أن يصطادوا يوم السبت. فيجي في يوم السبت إذ تأتيهم الحيتان مغرية بقى ما هي ابتلاءات. تيجي الحيتان كتيرة هم يشوفوها بقى منهيين عن الصيد يوم السبت ويشوفوا ليه الحيتان. ومش الحيتان بس كده يشوفوا العبطوطة في الماء لا الشراع. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إيه يعني عالية البتاع كده زي الشراع زي المركب يعني حاجة تغيظ ولا لا وشايفينها كده. وبعدين ممنوعين انهم ايه انهم يصطادوا. ويوم لا يثبتون لا تأتي يوم الحد والاثنين والثلاثة الممنوع اللي هو ما مسموح فيه بالصيد ما تجيلهمش. فدي تبقى يوم يعملوا ايه برضو يحتالوا شغل يهود بقى يحتالوا. يوم يعملوا الحظائر السبتة يعني زي ما يعمل سلك كده ويخلي السمك اللي يجي يوم السبت يعمل له حته يدخل وبعدين ايه يقفل عليه. لما يجي بقى في غير يوم السبت يلاقوه موجود. طب ما انتوا عملتوه في عيادتكم. تبقى انتم احتلتم على الامر ولا نفذتوا الامر؟ طب ما انتم احتلتوا على الامر. ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءت ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.